كنت في إحدى الدول الأوروبية وجاءوا بشخص حديث السن فخطب خطبة عجيبة، وليس في تلك البلد، ذلك البلد الذي كنت فيه لا يوجد فيه مسجد واحد ولا توجد فيه دعوة إلى الله ولا يوجد فيه نذر أن تسمع فيه الله أو الله أكبر. ما سمعت الأذان فيه إلا في مصحات عن طريق بعض أهل الخير الذين جاءوا للعلاج في ذلك البلد. ثم إنهم فتحوا جمعة في إحدى المصحات، وهذا الكلام قبل سنة من الآن، فقام هذا الشاب من إحدى البلاد العربية، أتدرون ما موضوع خطبته؟ المصح فيه عدد من المسلمين الوافدين للعلاج من عدة دول، فيه من الكويت ومن المملكة ومن دول الخليج ومن كل مكان، وهو يجيد الإنجليزية يخطب ثم يترجم بالإنجليزية، وهناك من يستمع من الكفار والقلة الموجودون من أهل ذلك البلد يحتاجون من يعلمهم العقيدة ومن يعلمهم الصلاة والزكاة والصوم ومبادئ الدين. أتدرون ماذا كانت الخطبة؟ الخطبة في ذم المملكة العربية السعودية وولاة أمرها وعلمائها، وهو قد عاش فيها فترة وأخذ من خيراتها حتى كبر ونبت ريشه، وزعم أنه جند لمناهج المملكة 60 يهوديا من الغرب ليضعوا مناهج تعليمية للمملكة العربية لمدارس المملكة. أنا اضطررت أن أعقب عليه بعد أن انتهى وفندت ما قال، ثم أمسكت به قلت له ما مصدره؟ انظر إلى المصدر يا جماعة، خلوكم معي، ما مصدرك في هذا الخبر الكاذب؟ قال لا، لا تقل كاذب. قلت بل هو كاذب، لكن قل لي ما مصدره. قال مصدر صحيفة النوزويك الأمريكية. أرأيتم كيف يلعبون بالشباب هؤلاء المنظرون الذين يصطادون في الماء العكر، وطلاب المناصب والذين دعوا فيما دعوا إليه إلى أن يحل عندنا ما يتعلق بالمظاهرات كما حصل في البلاد الأخرى، ولكن الله سوف يحبط مخططاتهم وسوف لن يتمكنوا بإذن الله، لأنهم غير صادق النية فيما ذهبوا إليه.